خدتني الدنيا بس الوقت فواني، نسيت نفسي وسبحان اللي مش ناسي، وكتر الذنب خلى الهم يخنقني، عشان لسه بترزوني وانا عاصي. خدتني الدنيا بس الوقت فواني، نسيت نفسي وسبحان اللي مش ناسي، وكتر الذنب خلى الهم يخنقني، عشان لسه بترزوني وانا عاصي. ساعات بتعب وببكي بجد من قلبي، بكون وحدي وكل الناس بتنساني، وبدعي لك وبلاقيك الوحيد جنبي، ما بتنسانيش بترجعني ليك تاني. أخاف عصيك في يوم ما يكونش لي بكرة، يا رب استرني في الدنيا وفي الآخرة. أخاف عصيك في يوم ما يكونش لي بكرة، يا رب استرني في الدنيا وفي الآخرة. يا رب ارزقني في حياتي رضاك عني، ويوم ما ترد روحي ردها طهرة. ساعات بتعب